معلوم انه من بشر، لان هذا الرجل كان اعجميا والقرآن عربي، وكيف يعقل ان يعجز العرب الكبار اساتذة اللغة وارباب الكلام، كيف يعجزون عن ان يأتوا بكلام عربي ثم يأتي اعجمي ويأتي بما يعجزهم؟ هذا لا يعقل. واما كونهم قالوا انه اساطير الاولين فلم يجلس محمد الى معلم، وان عندهم من الناس من اصحاب الدراية بالتواريخ السابقة من يتفوقون على محمد في هذا، لانهم جلسوا الى معلم وقرأوا الكتب، يتعلمون القراءة، يعرفون القراءة. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجلس الى معلم، وان كان علمه احد فليقل اني علمته، ما ثبت هذا، ما سمعنا احدا حتى من المعاندين ما سمعناه قال ان فلان علمه او انني علمته. وحيث انتفى ذلك، لو كان هذا القرآن تاريخا لأتى به اصحاب التواريخ. وهنا يتأتى قول الله: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. كان هذا في الآية الاولى، تنزيل الكتاب الى الله العزيز الحكيم. بعد ذلك تناولت السورة آيات من آيات الوحدانية التي ينبغي أن تكون خالصة لله، وأية شائبة تشوبها فهي الشرك سواء كان ظاهرة أم خفية. فكانت الآية الثانية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين، لا لأي شيء آخر في الدنيا، لا لأي إنسان. إن الذي يستحق أن يعبد هو الله. إن الذي يستحق ان يكون اعبدوني هو الله. حتى الانبياء ليس لهم الحق في ذلك. ولقد رأينا نماذج كثيرة من هذا، من اوضحها موقف عيسى ابن مريم يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا اجبت؟ فيقول الرسل: لا علم لنا. ويأتي الله بعيسى وقوم عيسى، النصارى الذين هلكوا في عيسى، الذين انقسموا فيه الى طوائف مختلفة ومتباينة، ابرزها ثلاثة مذاهب. مذهب يقول ان الله هو المسيح ابن مريم، ومذهب يقول ان المسيح هو ابن الله، ومذهب يقول ان الالوهية شركة بين الله وعيسى وجبريل، والكل كافر. من اين كفروا؟ من القرآن. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بعد اصحابه ايه؟ كفار. مثل التالي: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. امال ايه؟ لما ما هوش ثالث ثلاثة ايه بايه؟ وما من اله الا اله واحد. وما من اله الا اله واحد. ثالث، مثل الثالث: وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قوله بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله، أنى يؤفكون. ويأتي به الله يوم القيامة أمام هؤلاء الناس أصحاب المذاهب الثلاثة، وأقول له، وهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول له: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله، أول كلمة قول له: يا عيسى ايه؟ يا عيسى ايه؟ ماشي يا ابني؟ ماشي يا عيسى يا ابني يا حبيبي. ادي واحدة. ماشي يا عيسى يا جزئي، يا حتة مني. ما هو ماله ان الله حل فيه. ماشي يا عيسى يا حتة من كبدي. ماشي يا عيسى يا شريكي. ماشي يا عيسى يا انا. يبقى قال ايه؟ يا عيسى ابن مريم، عشان يشوف، عشان يقوم يسمعهم لما ربنا يقول يا عيسى ابن مريم. عيسى يعلقش الحاجة؟ يا طلبش على الكلام ده؟ يا هو لما عيسى سمع كده، اول قبل ما يدافع عن نفسه وجب ان هذه القضية خطيرة لانها اعتداء على الواحد الاحد. فقبل عيسى ما يدافع عن نفسه عمل ايه؟ ينزل ربنا قال ايه اول قبل ما يدافع عن نفسه قال ايه؟ قول سبحانك. قبل ما يدافع عن نفسه ينزل ربنا اول. ده شيء خطير ان يشرك بالله وان يسمع الكلام ده، انه قالوا اعبدوني انا وامي من دين الله. قبل ما يدافع عن نفسه ليه؟ قول سبحانك، ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ما يصحش لي اقول كلام مش الحق. انت علمتنا يا رب ان مفيش حد يتدخل في شغل حد. احنا انبياء بس نبلغ رسالتك بس، غير كده ملناش. بس ملوش حاجه في العباده ابدا الا ايه؟ اعبدوا الله. اذا الكلام ده مش فيه ايه حق. ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته. هو انت بيخفى عليك حاجه؟ إن كنت قلت فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلتش كده يا عيسى؟ لا. أمال أنت إيه؟ قلت اللي أنت قلت له. وأنا قلت لكم إيه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أمرتك تقول إيه؟ أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ثم يسلم الأمر كله لله ويخلص نفسه مما حدث فيقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ألا لله الدين الخالص. ثم تأخذنا السورة كما سمعتم إلى آية من آيات القدرة، وهي آية خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار والشمس والقمر، ثم خلق الإنسان. خلق الإنسان: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. يعني اللي عمل ده مين؟ ربكم. له الملك لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. فأنى تصرفون، أنى تصرفون عن الملك، المالك، أنى تصرفون عن الملك المالك وتعبدون الإنسان الميت الهالك. خرجت من بطن أمك أيها الإنسان، خلقتك في رحم أمك خلقا من بعد خلق، وأخرجتك من جوف أمك لا تعلم شيئا، جعلت لك السمع والبصر والفؤاد، جعلت لك اليدين، ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والبصر. ليه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم يجعل الله الإنسان بعد أن يخرج من باطن أمه ويستوي إنسانا شابا له عقل يميز بين الشر والخير وبين الباطل والحق وبين الشرك والتوحيد والإيمان والكفر. تعالوا بنا مع الآيات التي توقف الإنسان مع نفسه أمام ربه وأمام خالقه. خرجنا من البطون. جعل الله لنا اسماعا وابصارا وافئدة، وسخر لنا كل ما في الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، واعطانا وسيلة الاختيار وهي العقل، وجعل لنا مشيئة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ان تكفروا فان الله غني عنكم، ان تتركوا دين الله وتذهبوا لدين البشر فلن تضروا الا انفسكم والله غني عنكم. ان تكفروا فان الله غني عنكم. يا عبادي، حديث رواه مسلم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على عتق قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا جميعا في صعيد واحد فسأل كل حاجته فاعطاها الله له ما نقص ذلك من ملك الله الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ان تكفروا فان الله غني عنكم، ومع غناه عنكم فانه لا يرضى لكم ان تكفروا، لان الكفر يضركم انتم والله لا يريدكم ان تضاروا. اذا لماذا خلق الكفر ما دام لم يرضه لنا؟ انما خلقه ابتلاء، خلقه ارادة ولم يخلقه رضا. مفهوم؟ خلقه إرادة ولم يخلقه رضا، خلقه لأنه الخالق ولم يرده لأنه الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإن تشكروا يرضاه لكم، إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ما قلناه يا ابن مشعو، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا وإن تشكروا يرضه لكم. يعني الله خلق الكفر والشر إرادة، ولكنه يريد الإيمان رضا ولا يريد الكفر رضا. خلق الله الأشياء كلها إرادة، ولكنه يريد الخير منها رضا ولا يريد الشر منها رضا ولا يريد الشر منها رضا، لأن الله ما يفعل بعذابنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني ربنا لما يعذبك معناها ان يعني هيزه قوته، ما هو قوي سواء عذبك او ما عذبكش، انما هو بيعذب ليه؟ وربنا بيعذب ليه؟ ما هو في ناس في الدنيا سكان الدنيا بيعذبوا عشان يزيلوا ايه؟ قوتهم وبطشهم وعقدهم، لانهم ضعفاء. يعني يبقى يعذبك وخايف منك. في ناس كده لما يعذب واحد مؤمن يبقى خايف منه، يعني بيعذبه هو المؤمن مكتف وطلعان عينه من الضرب، واللي بيعذبه خايف منه، بدليل ان هو لو كان جدع كان عذبه من غير بتاع، ان هو بيكتفه لانه خايف منه، لان ربنا حاطط في قلب المؤمن مهابه، انما التاني في قلبه رعب، رغم انه بيعذبه ومتصرف عليه لكن خايف منه، خايف منه. وخصوصا بقى ساعة ما يعذبه ليه صابر. شفتم ابو جهل كان بيعمل ايه لما بلال يقول له احد احد؟ وشفت لما كان بيقتل سمية يقول له ايه؟ الموت ولا ارى وجهك القبيح. المؤمن قوي حتى هو مقيد، والظالم ضعيف حتى هو متخلف، لكن ربنا لا، ربنا قوي سواء عذب او معذب. بيعذب ليه؟ قال لان خلفنا امره ما اطعناش بس. وذكر بيقول ايه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ولا حق، انما هو بيعذب العصاة لانهم ما رضوش يطيعوه بس، انما هو عذبهم يعني لانه نقص منه شيء؟ لا. ها، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا شيء خطير. لا تزر وازرة أي لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، ولو كانت النفس هذه نفسا لذوي القربى. اوعى حد يقول لك انا هحمل عنك يوم القيامة، اوعى رئيسك او الظالم اللي انسلطك يضرك يقول لك بس عذب دول وانا مالكش دعوة. ولا تزر وازرة وزر اخرى، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وان تدعو مثقلة يعني ايه؟ نفس مثقلة بالذنوب. لما تيجي تدعو نفس اخرى تقول تعشيل عني شوية، لا تأتي هذه النفس، لان كل واحد يقول يا رب نفسي. وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يوم يفر المرء من اخيه وفي التراب دفنوك ولو جسدوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الله الحي الذي لا اموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه ونحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته، فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المصلحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله المتبعين لهديه وسلم تسليما. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازره وزر اخرى، ثم الى ربكم مرجعكم. فننبئكم بما كنتم تعملون، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. خلي بالك الموقف مع الله يوم القيامة رهيب. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما زلنا مع الإنسان بينه وبين نفسه. الآن مع الإنسان في حالين، حالة إصابته بالشر وحالة إصابته بالخير، إلا من عصم الله. اسمعوا هذا الوصف. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. بعض الناس إذا مسه الضر، وهذا كائن في الحياة لابد من الابتلاء بالخير والشر، بعض الناس إذا مسه الشر إذا مسه ضر لجأ إلى ربه، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. لما يتفار يصلي، لما يتغني ما يصليش إلا من عظم الله. يعني احنا لما بنتكلم حط في دماغكم ان ايه ما بنعممش، فيه طبعا الخير موجود، انما المقام اللي معانا كده غيره. اما يتفار ايه يصلي، وما يتغنى ما يصليش، ما يحبش يخش مع الناس بتوع الجامع دول، لحسن دول فقراء. اما يعي يصلي، ولما يروق ما يصليش. تشوف واحد لما يموت له ابنه ولا يموت مراته ولا قدر الله ولا بيت حد يصلي كده جمعه على بتاعه، بعدين بره اللاين. اما تلاقيه كده لسه في مبدا حياته، بعدين كان في الجامعه لما تغني شوفكش وان شافك يديك ظهره، يعني انه شافك يطنشك. واذا مس الانسان ضر دعا ربه رب يا رب بس احنا ما عندش اعمل حاجه يعني انه اصلي والله هبقى من بتوع الجامع هرب دقني هصلي هقرا القران هدي الناس الفقراء حقهم بس اغنني يا رب ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله دخلوا به وتولوا معرضون اه يا جدع واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اي راجعا تائبا مسلما اليه ثم اذا خولناه خولناه يعني بالسماء مكناه اعطيناه ملكناه كل ماشي كل ماشي ثم اذا اعطيناه من نعمنا ثم اذا اغنيناه من غنانا نسي ما كان يدعو اليه من قبل انت مش كنت معانا في الجامع يا حاج انا ده واحد شبهي لهوني لا انا كنت في الجامع اللي ما جاش فيه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان ادعو اليه من قبل وجعل لله اندادا تقول ربنا هناك من فضل يقول له فضلنا مين يا عم ده انا قعدت اشتغل وفلان بقى يساعدنا وامريكا بتساعدنا وروسيا بتساعدنا والسوق الاوروبيه بتساعدنا وحلف مش عارف مين وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله ولا يسئن الانسان اسمع دي إن الإنسان خلق هلوعا ما معنى هلوعا ما معنى هلوعا يفسره ما بعده يفسره ما بعده ايه تفسيره إذا بتسر الشر جزوعا يسخط لما يقولوا شر يسخط وعاوز يطلع روحه عاوز يخبط دموعه في الحياة ييأس ويسخط ونسي انه لا يياس من روح الله الا القوم الكفر واذا مسه الخير بقى جلده جلده اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين ثم اذا خولناه نعمه منه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل يا محمد لهذا الصنف من الناس تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار اعتمد على من شئت اعتمدوا على أي كائن في الكون ما شئتم ومن شئتم فإنكم كافرون انكم من اصحاب النار من اعتمد على غير الله ذل من اعتز بالله ذل من اعتز بالله اعزه الله ومن اعتز بغير الله ذل اجعل بربك كل هزك استقره واثبته فاذا اعتزت بمن يموت فان هزك بيته تعال الى الصاروخ الموسيقى هل تساوي هذا الانسان بانسان اخر منه هو امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره هل تساوي بين هذا الانسان الذي اذا اصابه الشر لجا الى الله واذا اصابه الخير ابتعد عن الله بإنسان يقوم الليل قانتا ساجدا راكعا يخاف من الآخرة ويرجو رحمة الله حقيقتين يستويان لا يستويان اسمع كده أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حد يعرف يعني ايه ساجدا وقائما ايه؟ ايه؟ يا ربنا صحالة حالهم اثنين ساجدا يعني قانت حالة كونه ساجدا وايه قائما يبقى حالين حالا من ايه من قانت قانت حالة كونه ساجدا لله قائما بين يديه. أما من هو قانت آناء الليل، ما معنى آناء الليل؟ قالوا فيه كلام كثير، أصح إيه؟ أنه آناء الليل يعني أي وقت من أوقات الليل، أول الليل، وسط الليل، آخر الليل، حسب ما يتراءى لك. عشان ما نفسك تيجي يعني، لأن قالوا فيه كلام كتير، ناس قالوا أول الليل مرمى العشي، وناس قالوا باب الليل، لكن غير الصح اللي هو إيه؟ آناء الليل يعني إيه؟ أوله ووسطه وآخره. نعيده. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. يحذر يعني يخاف، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه يوم القيامة. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اذكركم واذكر نفسي كلام بمين؟ بكلام مين؟ عشان نشوف عمر كان بيعمل ايه وابو بكر كان بيعمل ايه. عمر بيقول ايه؟ لو نادى مناد يوم القيامة من قبل الله وقال كل الناس يدخلون الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. عمر اللي هو ما فيش زي عمر في كتاب طلع في السوق يبكي واجهه، هاتوه اسمه ايه؟ لن تلقى مثل عمر. هاتوه عشان تشوفوا عمر اللي خوف الناس الظلمة. كتاب اسمه ايه؟ لن تلقى مثل عمر. كتاب طالع تبع النبي صلى الله عليه وسلم. تشوف عمر كان بيعمل ايه؟ عمر العملاق ده كان بيعمل ايه؟ كان مين بيدفيه؟ كان مين بيدفيه لذلك لما كان بيسمع ما حدش من المصلين يتبين اقراءته ويجيب البكاء. وفي نفس الوقت في الشدة لا يدانيه الزبل في شدته. وحاكم الظلم يتهم في عمر، كل ما اتكلم عن عمر يخاف منك ويتضايقوا منك، يقول لك مش هيروحوا معك. ده بيقول ايه؟ لو نادى مناد من قبل الله يوم القيامه. عمر اللي كان اللي النبي بيقول عنه ايه؟ لو كان نبي بعدي لكان عمر. الله اكبر. عمر ده بيقول ايه؟ عمر ده بيقول ايه؟ لو ان اجى ربنا بعت منادي يقول يا ناس كلكم هتدخلوا كان الا واحد بس مش هيدخل. عمر يسمح تعملهم ها. والثاني ونشوف بقى احنا بعض الناس راكب مرتكب ذنوب الضرب، بقول لك ايه؟ ان شاء الله يا دكتور بنات، ان شاء الله ده احنا عيال مخلصها، بس لما نروح لك هتشوف هنعمل ايه؟ ده احنا اللي خرمنا التعريف. لا يا حبيبي، اللي خرم التعريف هناك دي حاجه مبسطه، انما ربنا سبحانه وتعالى الذي ارسل المصطفى لن تنطلع عليه حيلك. ابو بكر يقول ايه؟ اني لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجها. ابو بكر قول لو كانت ايه؟ بصوا لو كانت ايه كده بره ورجلي جوه ما يعملش مكر ربنا لما يبقوا الاثنين جوه. لأن الإنسان لما يكون جوه بقى فين؟ في مقام أمين. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي هذا بالذي قبله؟ لا. ولذلك بعد إيه؟ قل يا محمد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والعلم هنا معناه ليس جمع العلم، فكم من إنسان يجمع العلم ولا يعمل به، إنما العلم هنا هو الجمع مع الخشوع والعمل. جمع العلم مع الخشوع به هو والعمل. كم عالم جمع العلم ولا يعمل به فعذابه شديد نسمع فيه ما يلي. حديث رواه مسلم، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتافه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع حوله اهل النار ويقولون له يا فلان اليس كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول لهم كنت امركم بالمنكر واتيه كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. لابد مع العلم من العمل والاخلاص، لا أن نتدلك بالعلم، لا نتعلم لكي نظهر على الشاشات ووراء الميكروفونات ونحل ما حرم الله،